بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح 40 حديثا النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 7. قال: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري، عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته، نصحت العسل، صفيت العسل، ويقال نصح الشيء إذا خلص، يعني كان صافيا نقيا. الشيء الصافي النقي يعني هو الذي يوصف بأنه نصح، ونصح له القول إذا أخلصه له، إذا أخلصه له. فمعاني النصيحة وهذه المادة في لغة العربي تدور على الإخلاص والصفاء والنقاء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كلمتين يجمع فيهما معاني كثيرة: الدين النصيحة، الحج عرفة، لا تغضب، وما أشبه ذلك من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام وصف الدين بأنه النصيحة. فهذا قالوا، يعني قال شراح الحديث: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، بمعنى أن معظم الدين هو النصيحة، أو يعني ركنه الأعظم والأهم هو النصيحة. فلا يفيد في هذه الحالة، إذا قلنا إنه على سبيل المبالغة، لا يفيد انحصار الدين في النصيحة في هذه الحالة، وإنما الدين يعني فيه أعمال يعني عديدة، والنصيحة واحدة منها، وهي يعني ركن أساسي عظيم فيه، فمن باب المبالغة حصر الدين فيه. كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. هذا لا يعني أن الحج هو فقط الوقوف بعرفة، ولكن المقصود الحج يعني فيه طواف وسعي وأعمال أخرى غير الوقوف بعرفة، ولكن المقصود يعني عرفة هي ركن الحج الأعظم، و يعني فعلى سبيل المبالغة حصر الحج فيه. وقيل يعني هو على ظاهره، يعني ليس على سبيل المبالغة ولا مجاز فيه، وإنما هو على ظاهره الدين فعلا منحصر في النصيحة، وذلك لأن النصيحة هي الإخلاص، وكل عمل لا إخلاص فيه، لأن من معاني النصيحة الإخلاص، وكل عمل لم يكن خالصا فهو يعني لا ثمرة له ولا قيمة له. فالدين يعني منحصر فيما أخلص فيه العبد لربه سبحانه وتعالى. ثم قسم النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة إلى أنواع. عندما سأله الصحابة رضي الله عنهم: قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله. فالنصيحة لله تعالى معناها الإيمان به ونفي الشرك عنه، والقيام بطاعته والإخلاص له سبحانه وتعالى في جميع الأمور، وإفراده بالعبادة وغير ذلك، وطاعته سبحانه وتعالى. ونصيحة لكتاب الله عز وجل الإيمان بكتاب الله تعالى، وتعظيمه وتلاوته وإقامة حروفه وحدوده والتصديق بما فيه وتدبره، كل ذلك يدخل في النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أمر، وطاعته فيما أخبر، وتقديم محبته على محبة النفس والأهل والولد والمال، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه، واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم بالمعروف وترك الخروج عليهم ونحو ذلك مما يدخل في النصيحة لأئمة المسلمين. وكذلك من النصيحة لأئمة المسلمين، يعني من الإخلاص لهم وعدم غشهم، أنه لا يعينهم على ظلمهم ولا يصدقهم بكذبهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال: سيكون بعدي أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض، وسيرد علي الحوض. رواه أحمد والترمذي والنسائي. ثم النصيحة لعامة المسلمين، قال: وعامتهم. ونصيحة عامة المسلمين يعني من عدا ولاة أمورهم، من عدا ولاة الأمور. فنصيحة عامة المسلمين إرشادهم لمصالحهم وإعانتهم عليها وجلب النفع لهم ودفع الضر عنهم. ومما يدخل في النصيحة لعامة المسلمين يعني أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والمشورة عليهم بما فيه نفعهم، فيصدقهم هذه النصيحة. وفي كتاب الله سبحانه وتعالى: ولكن لا تحبون الناصحين. الناس أحيانا لا يحبون من ينصحهم ويرشدهم إلى الخير إذا كانوا على خطأ أو شيء يبين لهم، وإنما يريدون من ينافقهم ويداهنهم يعني يقرهم على ما هم عليه من الخطأ. فالمسلم ينصح، ولكن النصيحة تكون برفق وبأدب. ومن أدب النصيحة أن تكون سرا وألا تكون علانية، لأن النصيحة علانية هي من الفضيحة، كما جاء هذا المعنى عن جماعة من السلف، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح يعني إلى آخر أبياته، يعني بيّن أن النصح بين الناس يعني تعيير ويعني وعيب، وأن من أراد النصيحة فعليه أن ينصح سرا. واستجابة الناصح المنصوح للناصح مرتبطة بإخلاص الناصح، يعني أحيانا الناصح يكون في نبرته استعلاء على المنصوح، أو كأنه يعني عثر له على زلة فهو يشمت به، وكأنه يقول: اطلعت على عيبك. فهذه المعاني يعني تمحق بركة النصيحة وتعود على الناصح بالوزر بدلا من أن تعود عليه بالأجر. فعلى الناصح يعني أن يكون رفيقا، وأن تكون النصيحة بسر وعلى وجه لا يجرح المنصوح ولا يؤذيه. ومن هدي الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أنه كان إذا يعني أقام السلعة يبيعها يذكر عيوبها ويقول: إن شئت فاشتري وإن شئت فاترك. فقيل له إذا فعلت هذا لم ينفذ لك بيع، فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ونفس الصحابي الكريم جرير رضي الله عنه له قصة لطيفة، يعني أنه اشترى من رجل فرسا، فقال بكم تبيع الفرس؟ قال ب300 درهم. فقال فرسك يسوى أكثر من هذا، هو المشتري ويرفع على نفسه السعر يعني، فقال للبائع فرسك يسوى من أكثر من هذا، قال خذه ب400. فنظر في الفرس ثم قال له إنه يسوى أكثر من هذا، قال 500. فظل يزيده حتى أوصله إلى نحو 900 درهم، ثم أخذه منه. فعاتبه أصحابه على ذلك، يعني كيف ترفع على نفسك، والرجل رضي الرجل ب يعني بهذا الثمن القليل. فقال جرير رضي الله عنه إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. أحد إخواننا هنا ذكرنا بتمام البيت للإمام الشافعي يقول تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التعيير لا أرضى استماعه، أو كما قال رحمه الله تعالى. طيب ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام أمرت، يعني أمرني الله سبحانه وتعالى، أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقاتل الناس، أن أقاتل الناس يعني بأن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هنا جعل يعني غاية توقف القتال، غاية توقف القتال للناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. طبعا كما سيأتي في الحديث يعني فيه تفصيل يعني في مسألة توقف القتال، فلذلك يعني بعض الشراح قال فإذا فعلوا ذلك يعني فعلوا بعضه، يعني فعلوا بعضه يعني لما في مسألة القتال من تفصيل، أو أنه على سبيل التغليب ونحو ذلك. عصموا مني دماءهم وأموالهم يعني منعوا دماءهم وأموالهم، يعني صارت دماؤهم محرمة وأموالهم محرمة، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، يعني نكتفي منهم بظواهرهم ونفوض بواطنهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك ليفيد أنه من أظهر الإسلام وأبطن الكفر فإننا نعامله بمقتضى ظاهره، يعني إذا أظهر الشهادتين وأظهر الصلاة وآتى الزكاة فنكتفي منه بظاهره ونفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا ترك الشهادتين هذا كفر بين واضح، وأم يستحق صاحبه أن يقاتل عليه. بالنسبة لترك الصلاة فمن تركها جحودا فهذا كفر أكبر يخرج عن ملة الإسلام باتفاق أهل العلم، وأما من تركها تكاسلا وتهاونا مع إقراره بوجوبها، بعض من ترك الصلاة يعني تجده يقول إن الصلاة رجعية أو تخلف أو كذا، ينكرها ويجحدها ويهزأ بها، هذا كفر مجمع عليه. وبعضهم يعني إذا عوتب في تركه للصلاة أو أنكر عليه تركه للصلاة فيقول أدعو الله لنا بالهداية وكذا، ويعتذر ببعض الأعذار، يعني لا ينكر وجوبها عليه ويعترف بذنبه وتقصيره وكذا، ويعلل ببعض الأعذار التي هي ليست عذرا في الحقيقة، ولكن يعني القصد أنه يكون مقرا بها وليس جاحدا لها. فهذا الذي أقر بالصلاة ولكن تركها تكاسلا وتهاونا، فذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه الحنابلة إلى تكفير من ترك الصلاة تهاونا، وأما بقية الأئمة فيرون أن من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا فإنه من باب الكفر الأصغر، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب لا يكفر بها. بالنسبة للحنابلة فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن تارك الصلاة تهاونا أنه يقتل ردة، لكن في الحقيقة إذا رجعنا يعني إلى كتب الحنابلة نجد تفصيل ذلك، يعني أن الأمر في هذا ليس موكولا إلى عامة الناس، وأن الحكم بكفره لا يكون يعني من عامة الناس وفي معاملتهم في أمور الدنيا، بل يعني في أمور الدنيا نعامل تارك الصلاة معاملة المسلم، حتى عند الحنابلة كما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يصلى عليه وإنما يعني ويعامل معاملة المسلم في أحكام الدنيا، وإنما يحكم بكفره إذا يعني عرض على الإمام أو على القاضي واستتابه 3 أيام يقول له صل وإلا قتلناك، فإن أبى حينئذ القاضي يحكم بتكفيره وردته، فالردة والتكفير وما يترتب عليها يعني حكم قضائي بعد استتابته من القاضي، أما قبل ذلك فإذا كان يتلفظ بالشهادتين نعامله معاملة المسلم في أحكام الدنيا. وبالنسبة لتارك الصلاة تهاونا عند بقية الفقهاء، فعند الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى قال يقتل حدا، يعني أيضا يعرض أمره على الحاكم ويتبين أنه تارك للصلاة ويدعوه إلى التوبة وكذا، فإن أبى يقتله حدا وليس ردة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال يحبس حتى يصلي أو يموت في محبسه. بالنسبة لتارك الزكاة فإنه لا يقتل، ولكن يقاتل تارك الزكاة إذا كانوا ذوي شوكة ومنعة، ومنعوها يعني بالقوة، أهل قرية أو بلدة أو كذا اجتمعوا على منعها فحينئذ يقاتلون عليه. أما الآحاد الذين ليست لهم شوكة ولا منعة فالحاكم أو الإمام المسلم يأخذها منهم قهرا، يجبرهم على أخذها لكن لا يقتلهم. طيب هنا هذا الحديث يعني فيه إشكال في كيفية التوفيق بينه وبين النصوص الأخرى الكثيرة التي تفيد أننا لا نقاتل الذمية والمعاهدة والمستأمن. فالكفار أنواع، منهم يعني 4 أنواع رئيسية، منهم الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، أو حتى إذا لم يدفع الجزية يعني قد يسقط الإمام عن بعضهم الجزية، لا يرفع ذلك عنهم أو يهمل الإمام في أخذ الجزية عنهم، لكن طالما هم يعني مواطنون من مواطني الدولة، يعني التطبيق المعاصر للذميين هم المواطنون الذين هم من مواطني بلد مسلم، معهم جنسية هذا البلد المسلم ويعيشون فيه وهي بلدهم التي نشأوا فيها ويعيشون بها، فهؤلاء ذميون فدماؤهم معصومة. وكذلك من أصناف الكفار المعاهد وهم الذين بينهم وبين بلدهم وبين بلد المسلمين عهد، يعني بلدهم في معاهدة مع بلاد المسلمين. وفي عصرنا الحاضر يعني يشمل هذا ما بين الدول يعني على اختلافها من مواثيق وعهود يأخذها يعني حكام البلاد المسلمة يعاهدون بها حكام بلاد غير مسلمة، فحينئذ مواطنو تلك البلاد يكونون معاهدين معصومي الدم والمال. وهناك المستأمن أو المستأمن الذي دخل بلد المسلمين بأمان، دخل بلد المسلمين بأمان، وتطبيقه المعاصر يعني حاليا يشبه التأشيرات، يعني لو شخص غير مسلم حتى لو كانت بلده بلدا محاربة للمسلمين وليس بينها وبين المسلمين عهد ولا يعني بينه وبين بلده، ولكن هو كفرد يعني عندما دخل بلد المسلمين لم يدخلها يعني محاربا مقاتلا للمسلمين فيها، وإنما دخلها كفرد بأمان، يعني أذن له بعض المسلمين ممن يعني أعطوه الأمان وأذن له بالدخول. ففي يعني وقتنا الحاضر إذا حصل على تأشيرة ليدخل بلد المسلمين فهو مستأمن ويكون أيضا دمه معصوما. سابقا في البلاد المحاربة للمسلمين كان أحيانا بعض أهلها يأتون إلى بلاد المسلمين للتجارة أو لزيارة قريب أو لغير ذلك، ويأذن لهم المسلمون في الدخول فيكونون حينئذ آمنين معصوم الدم والمال. فيتبقى القسم الأخير وهو الحربي الذي هو يعني هو محارب للمسلمين وبلده محاربة للمسلمين، فهذا الذي ينطبق عليه الحديث. فهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الإشكال، يعني أن الحديث مقتضاه قتال كل من امتنع عن التوحيد، ولكن عندنا يعني نصوص تفيد ترك قتال الذمي والمعاهد والمستأمن. فالجواب من أوجه أحدها أنه منسوخ، أن هذا الحديث منسوخ بالنصوص التي فيها أخذ الجزية من أهل الكتاب ونصوص المعاهدة، فهذا يفيد يعني نسخ هذا الحديث. والجواب الثاني أنه من باب العام الذي خص بعضه، يعني هو عام في مقاتلة يعني في مقاتلة من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يخصص منه، ليس من باب النسخ ولكن باب التخصيص، يخصص منه الذمي والمعاهد والمستأمن. وجواب آخر أنه من العام الذي أريد به الخصوص، أنه أصلا عندما قال أمرت أن أقاتل الناس أنه لا يقصد بهم أهل الكتاب وإنما يقصد بهم الوثنيين، لأنه جاء في رواية أخرى أمرت أن أقاتل المشركين بدل الناس. وجواب آخر أن المراد بقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن المقصود بها ليس بالضرورة أنه يتلفظ بالشهادتين، وإنما أن يذعن لحكم الإسلام إما بالجزية وإما بالمعاهدة وإما بطلب الأمان أو غير ذلك. فهذه يعني بعض التوجيهات التي وجه بها الحديث لنجمع بينه وبين النصوص الأخرى التي فيها عصمة دماء بعض من لا ينطبق عليه الشرط في هذا الحديث. بهذا ينتهي شرح هذا الحديث، ونتوقف هنا اليوم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.